والصوت القادر الأصيل، تحية لكم من عالم الغناء الصادق وليالي الشرق. حلقة اليوم أيها الإخوة والأصدقاء نلتقي فيها مع ذكرى فنان عظيم، ذكرى فنان طالما أمتعنا وأمتع قلوبنا بأنغامه السحرية والساحرة، الفنان محمد الموجي الذي رحل عنا في 1 يوليو عام 1995. ونبدأ مع رفيق الكفاح، مع توأم الروح، مع عبد الحليم حافظ وأغنية يا موعدني بكرة. Thank you. كده سرح زي اللي راح منه أماني. طمني مالك كده سرح زي اللي راح منه أماني. بتفتكر ليه في مبارح ده عمره مش راجع تاني. طمني مالك كده سارح زي اللي راح منه أماني. بتفتكر ليه في مبارح ده عمره مش راجع تاني. انت اللي كان مني وانت اللي نابك فيه. انت اللي كان مني وانت اللي نابك فيه. انت اللي كان مني وانت اللي نابك فيه. ده انت انبكيت مني حاسبك بكرة ليه. انت اللي كان منه وانت اللي نابك فيه. انت اللي كان منه وانت اللي نابك فيه. ده انت انبكيت منه حاسبك بكرة ليه. انسى اللي فات مره بس افتكر تفتكر بكرة وبعد كل القلوب اللي توعدوا بتفتكر بكرة وبعد كل القلوب اللي توعدوا بتفتكر بكرة وبعد هنعيش كده الانت والنهاردة انا وانت هنعيش كده الانت يمكن لبكرة يمكن لبعد يمكن لبكرة يمكن لبعد الأمل حيبان تقابلني وقابلك بكرة الأمل حيبان وتقول لي بكرة وأقولك الدنيا فيها فيها حنان ونغني والمهنة تطول واللحن يرجع من الأول ونغني والمهنة تطول واللحن يرجع من الأول ونغني والمهنة احنا نرجع من الاول ونعيش مع الاحلام وعيوننا لما تنام ونعيش مع الاحلام وعيوننا لما تنام نعيش مع الأحلام وعيوننا لما تنام تضحى القلوب بكرة تضحى القلوب بكرة ودلوقتي هقدم لكم